بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 108 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول: لماذا كان من اتصف بتلك الصفات التي ذكرت في الحديث كان من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ قال الجواب: قال الإمام السعدي رحمه الله كما في القول السديد صفحة 28، قال: فإن تحقيق التوحيد، لأن هذه مدارها كلها على تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوؤ المنازل منها. ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، وهذا الذي هو في خلاصة هذا الحديث: وعلى ربهم يتوكلون. قال: بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس في هذا المقام العظيم درجات، قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلى العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فانتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى. فهذا هو السبب، أن مدار الأمور كلها على التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، فلا يعلق قلبه بأحد من المخلوقين. وفي باب الرقية يكون هذا الذي يطلب الرقية فيه نوع من الالتفات إلى غير الله بقلبه، فيه نوع من الالتفات إلى غير الله، لأنه إذا طلب الرقية من غيره فإنه سائل ملتفت إلى غير الله بقلبه، وهذا ينفي كمال التوكل، ينفي كمال التوكل. ولكن كما ذكرنا في أكثر من مرة أن هذا لا ينفي الكمال، لا ينفي الكمال الواجب الذي هو يخل بالتوحيد، بل إننا نقول أن من لم يتصف بهذه الصفات أنه فاته الكمال، فاته الكمال إلا بالنسبة للتطير، فإن التطير لا يجوز لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. أما من طلب الرقية أو اكتوى فإنه لا يؤثم، فإنه لا يؤثم، وإنما فاته الكمال. أما من تطير فإنه يؤثم، لأن هذا التطير محرم وليس له حقيقة أصلا ولا يجوز. فعلى هذا لا يعني أن من لم يتصف بهذه الصفات وهي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء أنه مذموم، لا، إنما نقول أن الذي استرقى طلب الرقية أو اكتوى أنه فاته الكمال، فاته الكمال، وفاته وخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم هناك مسألة أخرى: هل يشمل قوله بغير حساب ولا عذاب عذاب القبر؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نعم، ظاهره أنهم لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم، لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة، هؤلاء ولا بعد قيام الساعة. وقد كان منهم عكاشة رضي الله عنه الذي قال: يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. وفي رواية في البخاري: اللهم اجعله منهم. فعلى هذا يكون هذا معنى الحديث، ومعنى يعني أنه لا ينافي يعني التوحيد من أصله، بل إن الاسترقاء والاكتواء ينافي الكمال المستحب، وأما التطير فإنه ينافي يعني الكمال الواجب، فإن التطير حرام ولا يجوز أن يتطير الإنسان، وله مراتب، التطير له مراتب ستأتي إن شاء الله في بابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.